بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى قوله: ويسقط بحج اجنبي عنه، وله اجره بما انفق على ما في الاثناء. وبين هذا بصوم تطوع وعبارته: ويجوز ان يحج عنه حج للاسلام ولو بغير ابن وليه، وله الرجوع على التركه بما انفق. انتهى. نعم. قال: حتى نقول لك قف. قال: في الإجماع وشرطه. ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا ابن، ولا ابن له ولا لوالده كالصدقة عنه. انتهى. ويأتي: ولا يسقط حج عن محبوب حي، ولا يسقط حج عن محبوب حي ولو معذورا إلا بإذنه. ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفسه، ولو كان الحد نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسقط حج عمن وجب عليه ومات قبله بحج أجنبي عنه بدون مال ودون إذن وارث وكذا عمرته. يعني أن من وجب عليه الحج، ومات قبل أن يأتي به، تأخر فحج آخر عنه، فإنه يسقط هذا الحج بحج النائب هذا. ولو كان بدون مال دفعه إليه من وجب عليه الحج، ويرجع بالمال على الورثة، على ورثة المتوفى الذي وجب عليه الحج. ولا يشترط في ذلك إذن الورثة، مثال: لو أن زيدا من الناس وجب عليه الحج، لكن قبل أن يأتي الموسم القادم مات، قبل أن يأتي الموسم مات، فهذا لو حج عنه محمد فقال: زيد هذا صديقي، وحج عنه، فإنه يصح حجه ويسقط به الفرض من ذمة المتوفى الذي وجب عليه. وقوله بدون مال يعني لا يشترط أن يدفع إليه المال الذي يحج به، ثم لو جاء يطالب بعد ذلك الورثة رجع عليهم واستحق ما أنفقه. لأن وجود المال ليس شرطا، وإذنه بعد موته ليس شرطا، إنما المعتبر إذنه في حياته أن يستنيبه، المعتبر الإذن من الحي. أما هذا قد مات، فلو بذل صديق له نفسه ومشى إلى الحج ناويا أن يكون عنه، أو العمرة ناويا أن يكون عنه أو تكون عنه هذه العمرة، فإنه يسقط بفعله لهما أو لأحدهما من ذمة ذلك المتوفى، ويخرج من تركته مال الحجة أو مال العمرة مصاريفها. ولا يشترط إذن الوارث، لماذا؟ لأن الحج والعمرة على هذا النحو دين متعلق بذمة المتوفى، دين متعلق بذمة المتوفى، فيصح قضاؤه ممن تبرع به بدون ممن تبرع به دون إذن الورثة ويرجع عليهم. ووجه رجوعه عليهم، وجه رجوعه عليهم بالمال في التركة، هو أنه أبرأ ذمة مورثهم، وجه رجوعه عليهم على الورثة في تركة المتوفى فيطالبهم بالنفقة. وجه رجوعه على الورثة في التركة هذا الذي ذكرنا، أنه إيش؟ أنه ذمة مورثهم، أبرأ ذمة مورثهم. فأشبه الحج والعمرة أشبه الدين، لو تولاه أجنبي قال علي دينه حتى يخرج من تبعته في قبره فيتحمله هو ويؤديه ويعود به على من؟ على الورثة في تركته التي خلفها. صح ذلك، فلا يشترط إذن الوارث، فلا يشترط إذن الوارث. وسواء كان هذا الحج قد وجب عليه بأصل الشرع، يا ولدي يا ولدي هذا المصور يا ولدي اقفله، وسواء كان هذا الحج وجب عليه بأصل الشرع كالحج الفريضة أو أوجبه هو على نفسه كحج النذر، كحج النذر. فيجوز أن يحج عنه حجة الإسلام الواجبة بأصل الشرع وعمرة الإسلام الواجبة بأصل الشرع، والحج والعمرة الواجبين عليه بإيجابه لهما بنذر ونحوه، فيقعان عن هذا الميت. أما الحي، أما الحي العاجز فلا بد من إذنه، الحي العاجز لا بد من إذنه، ولذلك يقول ولا يسقط حج عن معضوب حي. والمعضوب تقدم معنا بالأمس الكلام عليه، فلا يسقط الحج عن معضوب حي يعني عاجز، ولو كان معذورا هذا الحي إلا بإذنه، لا بد أن يستأذنه، لا بد أن يستأذنه ليحج عنه. حتى ولو كان الحج نفلا، حتى ولو كان الحج نفلا، فما دام حيا ولو كان معذورا في مشيه هو إلى الحج بنفسه، وذكرنا بالأمس، ذكرنا بالأمس أن العاجز قد يعجز عن الحج بمشيه، نعم، لأنه مثلا كبير لا يثبت على الراحلة كحديث الخثعمية، أو لبدانة في جسمه، أو لمرض لا يرجى برؤه، ولكن يستطيع أن ينيب من يقوم بأداء الحج عنه، فهنا لا بد من الإذن، لا بد من الإذن. فلا يقع الحج عن الحي المعذور، لا يقع الحج عن الحي المعذور إلا بإذنه. فلو حج عنه شخص بغير إذنه يقع ذلك الحج عن المتبرع ولا يقع عمن تبرع به عنه. لو فرضنا أنه حج شخص عن آخر حي معذور، لكنه لم يستأذنه، حج زيد عن محمد المعذور لزمانته أو لمرض لا يرجى برؤه، هو قادر على أن يخرج الحج من ماله، فحج عنه زيد من غير إذنه، فنقول لا يصح هذا الحج عنه ما دام هو حي، فلا بد أن يأذن. مسألة أخرى، لو حصل هذا الحج من زيد عن محمد بغير إذنه، فما هو الحكم؟ الحكم نقول إن هذا الحج يقع عن نفس المتبرع ما دام ولم يأذن به المحجوج عنه، فيقع عن نفس المتبرع. نعم. جعل الثواب هذا شيء آخر، لو حج إنسان ثم قال اجعل ثوابه لفلان هذا شيء آخر. نعم. قال الشيخ سليمان بن علي ولا يصح النطق عن حي بلا إذن. نعم، الحي الذي تقدم المعذور. نعم. ويقع عن نفسه ولو نفلا. ولو نفلا، أي ولو كان هذا الحج نفلا، لا يمكن أن يقع عن هذا الحي حتى يأذن فيه. نعم. حصل، هذا باب آخر. نعم. ولو مات من وجب عليه الحج واستقر في ذمته، أو مات نائبه في طريق الحج حج عنه، من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولا. أعد. ولو مات، ولو مات، ولو مات من وجب عليه الحج. نعم. استقر في ذمته. نعم. أو مات نائبه في طريق الحج حج عنه، من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا. نعم. لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه، وهو السعي إلى ذلك الموضع الذي مات فيه، فلا يلزم من يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى وطنه ثم يعود من الحج. نعم. قال ابن نصر ذلك القداني: يؤخذ منه جواز نيابة اثنين في حجة واحدة، كل واحد منهما يكفي ببعضها، ولم نجد من ذكر ذلك، وهو غير ممتنع. في هذه الصورة مثاله هذه الصورة، قال في المغني سيزيد بيانه. نعم. قال في المغني: فإن خرج للحج فمات الطريق يرجع عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يشف ثانيا. نعم. وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك ولو أحرم بالحج، ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه نعم. قلت ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ما ذكره المنصور بأن حد المهر يجب بشروع فيه. نعم. فقد أصدق الأصحاب الوجود فلم يضيفوه بما إذا شرع فيه بنفسه دون لا يجب، وبما إذا كان فرضا لا نفلا، وإذا كان الحال ما ذكر فإطلاقه مستفاد منه العموم ولم يأتي دليل صريح يؤيد ما ذكره المنصور. نعم نعم. نعم. إذا مات في الطريق من قصد الحج نفلا أو مات نائما فلا يضر إما أن يكون قد أحرم أو لا، فإن كان قد أحرم وجبت الاستنادة بإتمام الحكم لأنه في الإحرام قد شرع فيه ووجب إتمامه، وإن كان لم يحرم فلا تجب الاستنادة فيه لأنه لم يشرع في حج النفل فلم يكن واجبا عليه. هذا ما قال لي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ولو مات من وجب الحج واستقر في ذمته أو مات نائبه في طريق الحج حج عنه من حيث مات هو أو نائبه فيما بقي من مسافة. وفيما بقي من قول وفيما بقي من فعل، وذلك لأنه قد جاء ببعض منها فشرع في السعي إلى الحج وشرع في بعض أقواله وأفعاله قبل أن يموت، فوجب إتمامه عنه من حيث مات لعموم قوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا قد شرع في الحج أو شرع في العمرة قولا وفعلا، فخرج وسعى ومشى إلى النسك ولبى وأحرم، فيحج عنه من موضعه الذي مات فيه ويعتمر عنه من الموضع الذي مات فيه. وهكذا لو كان هذا النائب ومات فإنه من حيث مات النائب وعلى ذلك فيكون عندنا مثلا اثنين نابا عن هذا الميت، نائب ثم توفي ثم جاء نائب آخر، فهذا الذي يقال فيه نائبان نابا في حجة واحدة عن ميت عن واحد، يتصور في هذه الصورة يتصور في هذه الصورة. وصورة أخرى لو حج كل واحد لم يعلم بالآخر. نعم. قال ابن نصر الله: يؤخذ منه جواز نيابة اثنين في حجته، كل واحد منهما يأتي ببعضها. فالنائب الأول لو فرضنا أنه توفي حينما دخل مكة أو قبل أن يدخل مكة، فجاء النائب الثاني من موضعه وأحرم عنه فأكمل ما بدأه النائب الأول، وبنى عليه، فإنه يصح هذا البناء وتصح هذه النيابة، لأن أصل العبادة وهو هذا النسك تدخله النيابة، فجاز إذا مات بعد فعل بعضها أن يقضى عنه ما بقي منها، لأن هذا النسك تدخله النيابة، فجاز إذا مات بعد فعل بعضها أن يقضى عنه ما بقي منها، قياسا على الزكاة، فإنه لو كان وجب عليه في ماله من الزكاة مقدار 50,000 درهم فأخرج منها 30 وبقي 20 في ذمته، كلف بها النائب، فإن النائب يخرج الباقي ويبني على ما كان قد أنفقه المالك صاحب المال. فلو كان هذا النائب أيضا أخرج من 20,000 درهم فوزعها على الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة 8، ثم توفي النائب عنده 15,000، فإنه يناب عنه في إخراجها، ولا يقال للأول لا ارجع فأخرج 50,000، ولا يقال للثاني لا ارجع فأخرج 20,000، وإنما نقول يبنى على ما أخرجه صاحب المال 30,000 فتبقى 20، فلو أنفق منها النائب الأول 5,000 تبقى 15,000 يخرجها النائب الثاني، وبهذا إذا أخرجها برئت الذمة. فهكذا النسك، النائب الأول مات بعد الإحرام قبيل دخول مكة، فيجوز للنائب الثاني أن يقوم بالتتميم عنه، يجوز أن يقوم بالتتميم عنه، ولا فرق في هذا الحج بين ما كان واجبا بأصل الشرع كالفريضة، أو كان واجبا عليه بالشروع فيه، كان نفلا ثم وجب عليه بالشروع فيه، شرع فيه فمات. وقول من قال إنه إذا كان نفلا لا يجب إتمامه فيه ضعف، لأننا قد قلنا في أول الكلام عند قولنا وكلامنا على من استدل بقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أن هذا الدليل إنما هو دليل في وجوب الحج والعمرة على من شرع فيهما ولو كانا نفلا، وبينا أن هذا الدليل لا يصح به إثبات فرضية العمرة، وليس كذلك، وأنه هنا المراد به وأتم الحج والعمرة مراد به بالشروع فيها بالإجماع. فإذا كان قد شرع الإنسان في نفل فإنه يجب عليه إكماله لنص هذه الآية، فإذا كان الحج نفلا ووجب بالشروع فيه فإنه يجب على من شرع فيه ولو كان نفلا، وعلى ذلك فإنه لا يفرق بين النفل وبين الفرض، ما دام وقد شرع فإن النفل هنا يصبح واجب الإتمام كالفرض تماما، والتفريق بين هذا وهذا لا نظر له. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ما ذكره منصور، يعني إذا كان هذا الحج واجبا، أما إذا لم يكن واجبا فإنه يكون نفلا ولا تجب الاستنابة فيما بقي، لا تجب الاستنابة فيما بقي لو مات في أثنائه. فرد عليه المصنف هنا يقول: ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ما ذكره الشيخ منصور، لأن حج النفل يجب بالشروع فيه، والأصحاب يعني الحنابلة لم يقيدوه وإنما أطلقوا الوجوب، وإذا كان كذلك فإنه يشمل ما كان واجبا عليه بأصل الشرع وما كان واجبا بأصل الشروع إذا شرع فيه وهو نفل. وهذا هو الحق الذي ذكره المصنف، الذي ذكره المصنف هو الصواب إن شاء الله. وتعقبه للشيخ منصور رحم الله الجميع تعقبه وجيه جدا، والحق معه رحمه الله. أما الفائدة التي ذكرها فإن الأمر فيها ظاهر، وهي إذا مات في الطريق من قصد الحج نفلا أو مات نائبه في الطريق فإننا نقول ينظر إلى الحال التي مات عليها هو أو نائبه. لو كان الحج نفلا هذه مسألة أخرى، لو كان الحج نفلا فمات الحاج أو مات النائب، نائب هذا الرجل، نقول ينظر إلى الحال التي مات عليها أو فيها، إن كان قد أحرم أو لم يحرم فهو لا يخلو من حالين. من قصد الحج فمات، أو النائب إذا ناب فمات، نقول لا يخلو من حالين في حج النفل، لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الحاج الذي قصد الحج نفلا أو هذا النائب، إما أن يكونا قد أحرما فحينئذ تجب الاستنابة في إتمام النسك، حينئذ تجب الاستنابة في إتمام النسك. فلو قصد الشخص حج نفل وأحرم ثم مات نستنيب عنه، كان قد أحرم ثم مات بعد الإحرام فإنه يجب الاستنابة عنه لإتمام نسكه، لأن هذا الحج انقلب من كونه نفلا هنا في الأصل لا يلزم به المرء إلى كونه نفلا قد وجب عليه إتمامه بالشروع فيه. قبل الإحرام نفل لا يجب عليه، لو أراد أن يرجع يرجع، لكن هو نفل من حيث الأصل وجب بالإحرام به إتمامه لأنه قد شرع فيه فيجب إتمامه. فلو مات بعد الإحرام نستنيب عنه، وهكذا النائب إذا ناب عن ذلك الإنسان من حيث مات فلو فرضنا أن زيدا مات قبل الميقات يعني لم يحرم، تمام، فواصل هذا الإنسان عنه فتلبس بالإحرام، تلبس بالإحرام، نعم، فحينئذ نقول إنه قد وجب أن يستناب عن هذا النائب ليكمل. أو نقول إن زيدا من الناس أحرم بالحج من الميقات ثم مات فناب عنه آخر محمد، ثم قضى محمد نصف الطريق ثم مات وهو محرم عن ذلك الميت الذي وجب عليه الحج بالشروع فيه، فنقول إن هذا النائب أيضا يستناب عنه لإتمام النسك لأنه قد شرع في حج النفل الذي لم يكن واجبا ووجب عليه بالشروع، فلا فرق حينئذ في هذا بين كونه نفلا وبين كونه فرضا، وإنما النظر إلى الإحرام هل أحرم به أو لم يحرم به، فإن أحرم به فقد أصبح واجبا بالشروع فيه فوجب علينا إتمامه لقوله تعالى وأتمه، وإن كان لم يحرم فإنه لم يجب، فالنظر إليه من هذه الناحية. نعم نعم نعم لحظة نعم نعم لا بد أن يكون قد أحرم، لا بد أن يكون قد أحرم. يقول إذا مات في الطريق من قصد الحج نفلا أو مات نائبه فلا يخلو إما أن يكون قد أحرم أو لا، فإن كان قد أحرم وجبت الاستنابة في إتمام نسكه وإلا فلا. نعم لا لا نعم تنبيه اختلف الثاني عن الأول، الثاني قاصد الحج ومات في هذا الموضع فيحج منه عنه من هذا الموضع لأنه قد سعى بعض الطريق، قد سعى في الحج أو العمرة بعض الطريق بعض المسافة، فمن حيث مات يواصل عنه. أما الأول فلو مات وهو غير قاصد للحج في سفر فإنه يحج عنه من بلده، وقد بينا فيما سبق أن هذا ليس شرطا لأن السير كما قلنا غير مقصود في ذاته على الصحيح من قول العلماء، السير إلى الحج ليس عبادة مقصودة لذاتها وإنما هو مقصود لأجل غيره لأجل الحج. نعم قد سبق في هذا الكلام على هذه المسألة إذا مرض من أحرم بالحج وأتى ببعض المناسك يعني قبل طواف الإفاضة، كأن يكون سعى للقدوم، طاف للقدوم وسعى للحج، كأن يكون طاف للقدوم وسعى سعي الحج مقدمة إذا كان مفردا، أو سعى أو طاف طواف القدوم وخرج إلى منى ولم يسعى وصعد إلى عرفات ونزل إلى المزدلفة ورمى الجمار بعد إفاضته منها وبقي عليه طواف الإفاضة، فهذا إن كان حجه حجا فرضا فإنه لا يستناب عنه، لا يناب عنه ولا يستنيب هو، فإنه لا يناب عنه ولا يستنيب، فيطاف به محمولا كأن يركب على دابة أو يركب على عربة أو يحمل على سرير أو نعش كالميت مثلا ويوضع على الأكتاف ويطاف به محمولا ولا يستنيب، لأن حجه فرض. وإن كان حجه نفل، إن كان حجه نفلا جاز له أن يستنيب. وذلك لأن الاستنابة في حج النفل جائزة، الاستنابة في الحج النفل جائزة، ولكن بشرط كما تقدم معنا في رمي الجمار، تذكرونه؟ بشرط أنه يستنيب عنه من كان حاجا في عامه ذلك، ما يذهب العامل من عمال البلدية ويقول تأتي ترمي عني، أو يأتي إليه ويقول أنت تكمل عني طواف الإفاضة، نقول لا، لا بد أن يكون هذا متلبس بنسك من عامه. فمثلا لو عجز زيد من الناس عن طواف الإفاضة بعد أن نزل من عرفات إلى المزدلفة إلى منى فرمى الجمار ثم مرض ما يستطيع يطوف، عجز، فجاء إلى صديقه محمد وقال له أنت طفت طواف الإفاضة عن نفسك؟ نعم، أريد أن تطوف عني، أريد أن تطوف عني. فلا بد أن يكون هذا الذي كلف بالنيابة متلبس بالحج في عامه ذلك، فإذا كان كذلك فالظاهر في كلام العلماء الفقهاء أنه تجوز نيابته ما دام الحج نفلا، بل قالوا أكثر من ذلك، لو كان لغير عذر، لو كان لغير عذر. وأنا في نفسي من هذا شيء، وذلك لأننا نعيد المسألة إلى أصلها، وهي أن هذا الحج النفل، نعم هو نفل لكنه قد أصبح واجبا عليه بالشروع فيه، فيجب عليه أن يتمه بقدر ما يستطيع. وما عجز عنه وعلم الله منه أنه معذور فيه فهنا يجوز له الاستنابة فيه بالشرط الذي تقدم، أن يكون المستناب حاجا من عامه ذلك أو في عامه ذلك، وفرغ من أعمال الحج عن نفسه، فإذا قامت الحاجة إلى هذا نعم، هذا الذي يترجح لي والعلم عند الله. نعم. ثانيا، لا يصح ان يستنيب في طواف الوداع ولو كان معذورا اذا كان حجه فرضا بل الطاف به راكبا او محمولا. الثانيه لا يصح ان يستنيب في طواف الوداع ولو كان معذورا اذا كان حجه فرضا بل الطاف به راكبا او محمولا، فان لم يفعل فعليه دم. اما ان كان حجه نفلا فله الاستنابه يقال فيه ما قيل في الأول. نعم. الثالثة، إذا توفي إنسان وقد بقي عليه بعض مناسك الحج فإنها تفعل عنه بعد موته، ولا فرق بين الفرض والنفل ولا كون الحج عن نفسه أو عن غيره والله أعلم. وهذا تقدم الكلام على شيء منه في الاستنابة، وسيأتينا مستقل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. نعم. لكن يأتي في فصل ثم يفيض إلى مكة حكم المحرم إذا مات. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن يؤدى عنه قضية الحج في الرجل الذي رمسته راحلته في عرفة، ويأتي في باب محظورات الإحرام أيضا. سيأتي الكلام عليه. نعم. قوله ومن وجب عليه نسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده استنيب عنه من حيث بلغ، هذه مسألة. زيد من الناس يسكن في الدمام بالمنطقة الشرقية، وجب عليه الحج ومات قبله قبل أدائه، وماله يضيق عن أن يخرج منه نفقة حج من مدينة الدمام إلى مكة راكبا، لأنه لا يجب عليه أن يمشي، ثم يعود إلى الدمام بعد ذلك، وما بين ذلك من نفقة ونحوها. فنقول من وجب عليه النسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائه من بلده فإنه يستناب عنه من البلدة التي يستطاع البلوغ منها إلى الحج. فمثلا لو كان الآن من الدمام يكلف الحج مع الحملة المتوسطة 8,000 أو 5,000، ومال هذا المتوفى الذي وجب عليه الحج لا يسعه، ليس عنده إلا 3,000 أو 4,000 النصف، نستنيب عنه من الطائف. صاحب الطائف إلى مكة تكفيه 4,000، نعم نستنيب عنه من الطائف، أو من بحرة يكفيه صاحب بحرة إلى مكة 4,000 إلى أن يعود إلى أولاده، نعم نستنيب عنه من بحرة، أو من الجموم مر الظهران فنستنيب عنه من الجموم، أو من الليث في الجهة الجنوبية نستنيب عنه من الليث، لأن هذه النفقة يبلغ بها صاحبها إلى مكة ويعود راكبا. فنقول من وجب عليه النسك ومات قبله وضاق ماله عن أدائها من بلدته التي مات فيها فإننا نستنيب من أقرب بلدة يستطيع النائب البلوغ إلى الحج ثم يعود. هذا معناه. مسألة ثانية، من لزمه دين وعليه حج يعني واجب وضاق ماله عنهما، عن الاثنين، عن الحج وعن عن الدين، فإننا نقول يحاصص بينهما، يحاصص بينهما، بين الديون وبين الحج. فمثلا إذا كان عليه لزيد من الناس 5,000 ولعمر من الناس 8,000 ولثالث 4,000، نقول يخرج أيضا حصة الحج ويؤخذ من المال مالا للحج من حيث بلغ. فمثلا لو لم نجد للحاج هذا الذي وجب عليه الحج، للمرأة هذا الذي وجب عليه الحج إلا 4,000 كما قلنا قبل قليل، وهو في الدمام وديونه حاصصنا بينها وبين الحج الذي وجب عليه، فإنا لم نجد من ماله إلا 4,000 للحج، ما وجدنا أكثر من ذلك، وهذه 4 لا يستطاع أن نحج بها عنه من الدمام، فإننا نحاصص بين الحج وديونه ونأخذ هذه 4,000 ونحجج بها نائبا عنه من حيث يستطيع البلوغ إلى مكة ويرجع كما قلنا في السابق. ويدل له قول أحمد رحمه الله في رجل أوصى أن يحج عنه لكن النفقة لا تمكن من الحج عنه من بلده، فقال رحمه الله يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته. فنحن ننظر الذي نستطيع به أن نحصل به نائبا عنه، الذي نستطيع به من المال أن نحصل به نائبا عنه تكفيه هذه النفقة ويكفيه هذا المال ذهابا إلى مكة ورجوعا من مكة راكبا مع النفقة، فنبذل له هذا المال فيحج عنه مثلا من جدة أو من قديد أو من رابغ أو من ينبع، لأن هذه أقرب إلى مكة، فما دامت هذه تستطيع الناس معها أن تحج بهذا المال فإننا نحج عنه من هذه البلدة. مثاله زيد من الناس أوصى ب5000 لحج عنه، حج عني هذه 5000 أوصيت بها، نظرنا وإذا ب5000 الآن ما تكفي مع الحملة، وهو مثلا في شمال المملكة في تبوك، فال5000 لا تكفي أن يذهب بها راكبا ونفقة ويعود، فنظرنا إلى هذا المال الذي أوصى به هذا الإنسان أن يحج به عنه، وإذا به لا يبلغ النفقة الكافية، فإننا نقول نحجج عنه من رابغ، لأنها أقرب بكثير إلى مكة، ليس بينها وبين مكة إلا قرابة 250 كيلو تقريبا، بخلاف من تبوك بينه وبين مكة قرابة 1200 كيلو تقريبا، فنحجج عنه من حيث تبلغ النفقة، تبلغ بالنائب ذهابا إلى مكة وعودا إلى بلده، فنحجج عنه من رابغ مثلا. لما؟ قال أحمد رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطاع، فسقط عنه الإلزام للإتيان بها من بلده، وهذا بناء على المذهب كما قلت لكم سابقا، وإلا فقد قررنا أنه لا يلزم على الصحيح أن يكون الحج عنه من حيث إيش وجب عليه، لكن على المذهب نقول ما دام لا يستطع ذلك فإننا نحجج عنه من جدة أو من بحرة أو من رابغ أو من عسفان أو من قديد أو من الطائف أو من هذيل أو من الليث، فإن هذه الأماكن القريبة من مكة يمكن أن يبلغ النائب بهذه النفقة إلى مكة راكبا وجائيا وتكفي، وحينئذ تبرأ ذمة هذا الموصي والحمد لله. نعم، لعلك تقف على هذا، فإن الصد له باب آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.